الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. هذا هو الدرس السادس في هذه الدورة في فقه وحساب الفرائض في هذا اليوم 21 من شهر صفر من عام 1440 للهجرة. وكنا قد وصلنا إلى التصحيح، وطلبنا منكم أن تحلوا أمثلة في البيت. كنا قد بدأنا بالمباينة، أمثلة وتطبيقات على المباينة، وقسمنا بعض المسائل هنا، وطلبنا منكم تمرينات، أن تقوموا بتمرينات وتطبيقات في البيت. وقلنا إن دراسة الفرائض من أراد أن يتقنها فلا بد من هذا الإجراء، لأن الفرائض تختلف عن غيرها من العلوم. الفرائض لا بد من التطبيق، بدون تطبيق ما تستفيد كثيرا. مثل الرياضيات الآن في المدارس لا بد من تطبيق، فهي تختلف عن غيرها من المسائل. فمن اللي حل التمرينات في البيت يرفع ايده. ما شاء الله، تقريبا النصف، بقية النصف الآخر يعني نرجو منهم إذا أرادوا الإتقان أن يلتزموا بذلك. إذا ذهبوا البيت يأخذوا هذه الأمثلة واختبروا أنفسهم، أطرح المثال على نفسك ثم حل المثال ثم صحح نفسك. إذا كان هناك خطأ أعرف لماذا أخطأت، لماذا لم تستطع أن تحل المسألة بالطريقة الصحيحة. طيب، ننتقل إذن للقسم الثاني وهو الموافقة، أمثلة على الموافقة في صفحة 54. المثال الأول الذي عندكم هالك عن زوجة واثنتي عشرة بنتا وعم. زوجة واثنتي عشرة بنتا وعم. أول مثال أنا أقسمه لكم ثم بعد ذلك أطلب منكم أن تقسموا بأنفسكم. إذن المثال: زوجة واثنتي عشرة بنت وعم. طيب، نقسمها قسم عادية. الزوجة كم؟ الزوجة هي ثمن ربع، يعني إذا وجد فرع وارث ثمن، إذا لم يوجد فرع وارث ربع. إذن نعطي الزوجة الثمن بسبب الفرع الوارث. البنات ثلثان، العم الباقي. طيب، نؤصل المسألة 8 و3، النسبة بينهما مباينة. إذن المباينة نضرب 8 في 3، لا بد أن تحفظ جدول الضرب. 8 في 3 كم؟ 24. أصل مسألة من 24. طيب، ثمن 24 3، ثلثي 24 احفظوها، ثلثي 24 دائما 16. طيب، ثلث 12، ثلثي 12 8، ثلثي 6 4، احفظوا هذه الأرقام. طيب، إذن 16. العم كم له الباقي؟ كم يبقى؟ 5. طيب، أين الانكسار؟ طبعا الزوجة والعم لا يتصور فيها انكسار لأنها شخص واحد، الانكسار لابد يكون في شخصين فأكثر. هنا البنات 12 بنت و16، هنا يوجد انكسار. طيب، عندنا 16 وعندنا 12 و12، النسبة بينهما موافقة، والقاعدة تقول خذ وفق الرؤوس، حتى ما تخطف الموافقة خذها على جنب. يقول 16 و12، نحن نريد وفق الرؤوس، ولذلك ضع عليها السهم حتى ما تخطئ. يتفقان في القسم على كم؟ على أكثر من رقم، على 2 وعلى 4، نأخذ الأكبر اللي هو 4. طيب، نحن نريد وفق الرؤوس، ما نريد وفق السهام. 12 تقسيم 4 3، هذا هو جزء السهم، هذا هو جزء السهم. إذن 3 نضربها في الجميع، نقول 24 في 3 ثلاثة في ثلاثة 16 في ثلاثة 5 في ثلاثة 24 في ثلاثة كم 72 ثلاثة في ثلاثة 9 16 في ثلاثة كم 48 لكل بنت كم 48 على 12 4 5 في ثلاثة 15 هكذا تقسم. أعيدها مرة ثانية. الخطوة الأولى أنك تقسم، هذه أهم خطوة. لو أخطأت فيها المسألة كلها خطأ، لو أعطيت الزوجة الربع بدل الثمن المسألة كلها خطأ. الزوجة الثمن، البنات الثلثان، العم الباقي. طيب ننظر بين الآن مقامات الفروض بالنسبة الأربع، 8 و3 مباينة، القاعدة نضرب 8 في 3 24، ثمن 24 3، الثلثان 16، الباقي 5. هنا انكسار ما بين في ما بين السهام والرؤوس بالنسبة للبنات. السهام 16 والرؤوس 12، النسبة موافقة، قاعدة تقول خذ وفق الرؤوس، نجعلها هنا يعني نأخذ وفق 12، نقسم 12 و16 على 4، 12 على 4 3، 3 هذا هو جزء السهم نضربه في المسألة كلها، وبذلك نكون قد صححنا الانكسار. نعم، لا، القاعدة تأخذ وفق الرؤوس. لاحظ الخطوات النظرية التي أمليت عليكم الدرس الماضي، ما قلنا خذ ما شئت، خذ وفق الرؤوس، ولذلك وضعنا عليها السهم، ولو أخذت الأرباع هنا تصبح خطأ. طيب نأخذ مثال آخر، المثال رقم 2 عندكم، جدة وست بنات وعم، كل واحد منكم يقسمها الآن، جدة وست بنات وعم، الأحسن تأخذ ورقة وقلم وتختبر نفسك. جدة وست بنات وعم، ما قسمت اكتب، ها اختبر نفسك، ما يخالف انت اكتب واختبر نفسك. طيب من انتهى منها؟ جدة وست بنات وعم، تقسمون على السبورة، تفضل. الأخوة يقولون الأزرق والأسود هو اللي يناسب يعني أوضح الألوان، لذلك سنقتصر عليهما. زوجة هو ست بنات وعم، جدة عفوا، جدة وست بنات وعم، الجدة السدس، نعم السدس، ها نعم، البنات الثلثان والعم، المسألة من كم؟ من ستة يعني مداخلة. اي نعم من ستة مداخلة، نعم ستة هي الواحد، نعم أربعة واحد، باقي واحد. أين الانكسار؟ الانكسار أحسن الأربعة والستة، نعم أربعة وستة، نسبة بينهما موافقة، خلي على جنب إذن، أربعة وستة حتى ما تخطأ، أربعة وستة، لو خليت العكس أرب... يعني نعم 4 و6، الرؤوس 6. طيب نحن نريد الآن وفق الستة، يتفقان في القسم على كم؟ على 2، نعم ضع على دائرة. طيب 6 على 2 3، هو جزء السهم، اكتب جواره جزء السهم، جزء السهم، نضرب الثلاثة في الجميع، 3 في 6 18، نعم 1 في 6، 1 في 3 3، نعم 4 في 3 12، لكل 2، نعم لكل بنت 2، والعم 1 في 3 3. حسنت بارك الاسم الكريم. نعم جزاك الله خير. الشيخ سحمي الآن حل لنا بطريقة صحيحة. افترضنا الجميع حل المسألة اللي ما طلعت عند الصح يصح نفسه الآن. لاحظوا هنا أن الجدة السدس دائما الجدة إذا ما وجد الأم السدس، البنات الثلثان، العم الباقي. عندنا 6 و3 مداخلة، إذا أصل المسألة من 6، سدس 6 1، الثلثان 4، الباقي 1. الانكسار هنا ما بين 4 و6، النسبة بينهما موافقة، فاتفقان في القسم على 2. نحن نريد وفق 6، هذه 6 على 2 3، فيكون جزء السام 3، نضربه بالجميع، 6 في 3 18، 1 في 3 3، 4 في 3 12، 1 في 3 3. طيب ننتقل للمثال رقم 3 عندكم في صفحة 55. هالك عن زوجة وستة أعمام. زوجة وستة أعمام، حلوا المسألة، كل واحد يحلها. لا, لا, لا تعتمد على أنك تنظر في الكتاب، لا، خذ ورقة واختبر نفسك الآن. لا المسألة، حل المسألة. اي نعم، خذ ورقة وحل المسألة. من اللي حل المسألة انتهى منها؟ تفضل تفضل تفضل انت. اسم كريم؟ اسم حبيب. حبيب ايش؟ حبيب الله. اي حبيب الله. طيب نعم، اكتب زوجة وستة أعمام. ثلاثة، 6 و3. نعم نعم، 6 على 3 2. نعم نعم، 6 في 3 18. لا، 6 على 3 2. أي نعم، 4 2 8. ستة، لا لحظة، هي 6 و3 ولا 6 و4؟ 6 أعمام. اي نعم نعم، 6 أعمام. اي نعم، صحيح صحيح، نعم صحيح، نعم. 4 في 2 8. نعم 2. نعم 2. احسنت، نعم بارك الله. 1. اكتب لكل عام. نعم بارك الله فيك. لأن الشيخ حبيب الله حلنا هذا المثال كما ترون، الزوجة الربع لماذا ما أعطيناها الثمن؟ لعدم وجود الفرع الوارث. والأعمام الباقي، المسألة من 4، ربع 4 1، والباقي 3. يوجد انكسار هنا ما بين 3 و6. طيب كيف انكسار بين 3 و6؟ أليس بينهم مداخلة؟ ها؟ كيف وجد هذا الانكسار؟ الآن لو أعطيتك 3 تفاحات قلت اقسمها على 6 أشخاص يصح؟ ما يصح إلا بتقسيمها. لكن لو كان العكس، لو كان هنا 6 وهنا 3 منقسمة، أما لو كان هنا 3 وهنا 6 تكون فيها انكسار. ومثل لو كانت 4 و8 و2 و4، انتبهوا لها النقطة، النقطة أحيانا يخطئ فيها بعض الأخوة، هذه من مواضع الأخطاء. فالبعض يعتقد أن بينها مداخلة، هذا غير صحيح. متى يكون بينها مداخلة؟ لو كانت 6 هنا، ومثلتكم مثال بسيط، عندك 6 تفاحات بتعطيها ثلاث تفاحات يبي تعطيها ستة أشخاص، هل يمكن هذا بدون كسر؟ ما يمكن. لكن لو كان ست تفاحات تبي تعطيها ثلاثة يمكن، كل واحد اثنتين. فهنا يعني أنا تعمدت أعطيكم هذا المثال وبين لكم أن هذا موافقة وليس مداخلة. فهنا ثلاثة وستة موافقة يتفق، هنا نريد نحن وفق الرؤوس التي هي ستة، اتفقها في القسم على ثلاثة، ستة على ثلاثة اثنين، نضرب المسألة كلها في اثنين، أربعة في اثنين ثمانية، واحد في اثنين واحد في اثنين اثنين، وثلاثة في اثنين ستة، لكل لكل عام واحد، كل عام واحد، وبذلك حلينا مشكلة الانكسار. طيب نأخذ مثال آخر ليس موجودا في الكتاب، مثال آخر ليس موجودا في الكتاب. نعم نعم، موافقة لأنهما يتفقان في القسم على ثلاثة، ستة وثلاثة تتفق في القسم على ثلاثة، ستة تقسيم ثلاثة اثنين، ثلاثة تقسيم ثلاثة واحد، وهذه حالة خاصة. الأصل أن ما بين ستة وثلاثة مداخلة، لكن هذه حالة خاصة لابد أن تضبطوها، ولذلك تعمدت أن أذكرها كمثال حتى تضبطوها. ومثلها لو كانت أربعة وثمانية، خمسة وعشرة، اثنين وأربعة، فانتبهوا هذه تعتبر موافقة ليست مداخلة. طيب نأخذ المثال الأخير معنا، هذا ليس في الكتاب مضاف، هالك عن جدة وعشر وعشرة إخوة أشقاء، جدة وعشرة إخوة أشقاء. الجميع يحل يا إخوان. نعم مكتوب هنا مداخلة، أي لا صححت، هذه صححت فأحلفها. نعم أين طلعت الزوجة السادس والأعمام 18، ما تكون ما تنضبط معك، ما تنضبط. أنت يا محلها مباين وموافقة فقط. نعم مداخلة ما تدخل، لذلك هذه ليست مداخلة، هذه موافقة. طيب جدة وعشرة إخوة شقة، من اللي حل المسألة؟ كم طلع المصح؟ المصح معكم كم؟ ها؟ اثنين؟ لا لا، كم؟ كم؟ 12. أحسن تفضل حلها لنا. اللي ما طلع معه المصح 12 عنده خطأ، تفضل. اسمه كريم؟ إبراهيم. إبراهيم تفضل شيخ إبراهيم. عندنا السحمي وحبيب الله وإبراهيم، جزاهم الله خير. طيب الآن اللي ما طلع معه المصح 12 عنده خطأ. طيب من اللي طلع معه المصح 12 فعيدة؟ ما شاء الله الأكثر، يعني ما شاء الله الأكثر، إذا ماشي معنا وفاهمين. أضعها العكسية، جدة وعشرة إخوة أشقاء. كبر خط حتى بس يتابع الإخوة اللي هنا واللي عبر البث أيضا. لا لا لا، خلنا نمشي يا شيخ إبراهيم على نفس طريقتنا، خلها من هنا من الجهة اليسرى، خلي إيه حتى بس ما تشوش على الإخوة، خلها هنا سدس، هنا هنا هنا سدس. أيوة. اي اينا وهنا باقي المسألة من كم؟ من ستة، خمسة عشرة. نعم سهامهم خمسة وإنهم توافق في الخمس. نعم اتفقان في القسم على خمسة، اضع خمسة على في دائرة، ودنا نمشي على نفس طريقتنا، اضع هنا هنا خمسة وعلى دائرة. أيوة. ايوه عشرة تقسيم خمسة كم؟ اثنين. اذا يكون اثنين هو جزء السهم، اذا نضرب ستة في اثنين. نعم عشرة واحد. احسنت بارك الله فيك. نعم الان كما حل زميلكم الشيخ ابراهيم الجده السدس وعشره اخوه اشقاء الباقي. اذا اصل المساله من سته سدس واحد والباقي خمسه. الانكسار هنا ما بين الخمسه والعشره لاحظ ما بين الخمسه والعشره ليست مداخله وانما موافقه. خمسه ما تقبل قسمها العشره فنحن نريد وفق العشره. عشره وخمسه اتفقان في القسم على خمسه. عشره تقسيم خمسه اثنين اثنين هذا هو جزء السهم. نضربه في كل شيء في المساله كلها. سته في اثنين 12 12 هذا هو المصح. واحد في اثنين 2 خمسه في اثنين 10 لكل اخ واحد. طيب ننتقل بعد ذلك للقسم الثاني او الحالة الثانية ان يكون الانكسار على اكثر من فريق. وعندكم الخطوات النظرية موجودة في الكتاب ونريد ان نطبقها على مثال عملي. فعندنا جدتان وثلاث بنات واخ شقيق. طيب نريد احد يقرأ لنا خطوات النظرية حتى نطبقها على هذا المثال. اول مثال سأحلها انا وبقية الامثلة اطلب منكم ان تحلوها. طيب ما هو المثال؟ مثال رقم واحد. هالك عن جدتين وثلاث بنات واخ شقيق. طيب نريد الان ان ناخذ خطوات النظرية. اقرأ لنا خطوات النظرية. نعم ارفع ارفع الصوت. نعم. الحالة الثانية يكون الانكسار على اكثر من فريق. اذا كان الانكسار خذ خذ خذ اللاقط وجه هنا تقرأ في اللاقط احسن. نعم. الحالة الثانية ان يكون الانكسار على اكثر من فريق. اذا كان الانكسار على اكثر من فريق نتبع بتصحيح المسألة ما يلي. طيب واحد تقسم المسألة وتؤصل وتعال إن كانت عائلة. طيب انتظر. تقسم المسألة وتصحح وتعال إن كانت عائلة. نقسم المسألة. نقسم جدتين. كم الجدة؟ السدس. والبنات ثلثان. والأخ الشقيق الباقي. وتؤصل. نؤصلها الآن. ستة وثلاثة. ها؟ ستة. سدس الستة. والثلثان أربعة والباقي. طيب. هذه الخطوة الأولى. الخطوة اللي بعدها الثاني ينظر بين السهام والرؤوس التي انكسرت عليها سهامها. طيب المباينة والموافقة. لحظة الآن أين الرؤوس المنكسرة؟ طبعا الأخ الشقيق هذا لا يتصور لأنه شخص واحد. الجدتين هل فيها انكسار؟ نعم عندنا سهام الجدتين واحد وهن اثنتان إذا في انكسار. البنات أيضا هنا أربعة وهنا ثلاثة ففي انكسار آخر. طيب ماذا نفعل في الانكسار؟ نعم فإن باينت السهام الرؤوس فخذ جميع الرؤوس وإن وافقت السهام الرؤوس فخذ وفق الرؤوس وبهذا ينتهي النظر الأول وهو النظر بين السهام والرؤوس نسبتي المباينة والموافقة. طيب القاعدة إذا باينت السهام وين السهام؟ السهام هذه السهام وهذه الرؤوس. إذا باينت السهام الرؤوس خذ وفق الرؤوس يعني خذ نفس العدد الموجود وإذا وافقت تأخذ الوفق. طيب الآن نشوف واحد واثنين هل هي مباينة ولا موافقة؟ مباينة. إذا نأخذ وفق الرؤوس نأخذ يعني كامل الرؤوس اللي هو اثنين نحط اثنين في مربع نتركها. طيب أربعة وثلاثة مباينة ولا موافقة؟ مباينة. المباينة نأخذ جميع الرؤوس يعني نأخذ ثلاثة ونضعها في مربع وبهذا انتهى النظر الأول بين السهام والرؤوس بنسبتي المباينة والموافقة. طيب ننتقل للنظر الثاني. نعم. أين المثبتات من الرؤوس؟ هي التي وضعناها في مربعات. طيب ينظر بينها ليس بالموافقة والمباينة لا بجميع النسب الأربع طيب وحاصل النظر هو جزء السهم وبهذا ينتهي النظر الثاني. طيب ننظر بين اثنين وثلاثة بجميع النسب الأربع نسبة بينها إيش؟ مباينة. معنى ذلك اثنين ظل ثلاثة نتيجة ستة. هذا هو جزء السهم. هذا هو جزء إذا طلع جزء السهم بطريقة صحيحة المسألة معك تكون كلها صحيحة. نضرب ستة في الجميع، ستة في ستة، واحد في ستة، أربعة في ستة، واحد في ستة، ستة في ستة كم؟ 36، واحد في ستة، ستة لكل جدة كم؟ 3، وأربعة في ستة كم؟ 24 لكل بنت كم؟ 8، واحد في ستة، ستة. طيب عيدها مرة ثانية، هي نفس الطريقة الأولى لكن فيها زيادة المثبتات، النظر الثاني ولا نفس الطريقة الأولى؟ فالخطوة الأولى نقسم المسألة ونؤصلها، يعني قسمة كاملة، الجدتين السدوس والبنات الثلثان والأخ شغل باقي، أصل المسألة من ستة لأن ستة وثلاثة مداخلة، السدس ستة واحد والثلثان أربعة والباقي واحد، الانكسار هنا في نصيب الجدتين بين واحد واثنين وفي نصيب البنات بين أربعة وثلاثة. طيب ننظر بنسبة المباينة والموافقة فقط. لماذا قلنا المباينة والموافقة فقط؟ لماذا ما دخلنا المماثلة ولا المداخلة؟ لأن لو كان في مماثلة أو مداخلة ما في انكسار أصلا. طيب إذا كانت مباينة كما في هذه الأمثلة، خذ جميع الرؤوس، واحد واثنين اثنين، أربعة وثلاثة ثلاثة، ثم ننظر نضعها الأحسن على الهامش في مربعات، ثم ننظر بين المثبتات بجميع النسب الأربع، بجميع النسب الأربع، اثنين في ثلاثة ستة، اثنين في ثلاثة ستة، ستة هذا هو جزء السهام نضربه في المسألة كلها، ستة في ستة 36، واحد في ستة ستة، أربعة في ستة 24، واحد في ستة ستة. طيب تتضح أكثر بالأمثلة التالية، نأخذ مثال رقم اثنين، مثال رقم اثنين أمامكم صفحة 56، هالك عن زوجتين وخمسة أبناء، زوجتين وخمسة أبناء، حلو المثال. طيب هناك شيخ خالد، من طلعت معاه المسألة؟ لا نريد واحد غير سحمي في حليتها صح؟ لأن واحد متأكد حتى ما ضيع الوقت. تفضل. نعم تفضل ثاني تفضل. اسم كريم؟ نعم حمدي. حمدي تفضل يا شيخ حمدي. زوجتين وخمسة أبناء، اللي ما طلعت معها المسألة صح الآن يعني يعرف أو يكتشف السبب، لماذا؟ ما هو سبب عدم يعني وصوله لحل المسألة؟ العكس زوجتين ها؟ أين؟ وخمسة أبناء، أصل المسألة ثمانية، ثمانية. واحد سبعة. نعم اضع عليها دائرة، اثنين الواحد، نعم اثنين خمسة سبعة، سبعة سبعة خمسة، نعم خمسة في اثنين بعشرة، نعم واحد بعشرة سبعة بعشرة اي احسنت بارك الله فيك جزاك الله خير الشيخ حمدي. الان حلكم هذه المسألة، الان زوجتين وخمسة ابناء، زوجتان ثمن لوجود الفرع الوارث والابناء الباقي، المسألة من ثمانية، ثمن الثمانية واحد والباقي سبعة، الانكسار هنا في نصيب الزوجات بين واحد واثنين مباينة، فنثبت الاثنين، نثبت الاثنين هذه الاثنين، وفي نصيب الأبناء أيضا سبعة وخمسة أيضا مباينة فنثبت الخمسة، فأصبح عندنا مثبتات اثنين وخمسة، نضرب اثنين في خمسة لأنها مباينة تكون عشرة، عشرة هذه هي جزء السهم فنضربها في الجميع، نضربها في الجميع، ثمانية في عشرة هذه عشرة ثمانية في عشرة 80، واحد في عشرة 10، سبعة في عشرة 70. طيب نأخذ مثال آخر. هالك عن ثلاث زوجات وأخوين شقيقين. مثال رقم ثلاثة، ثلاث زوجات وأخوين شقيقين. أين؟ ثلاث زوجات وأخوين شقيقين، اللي هو المثال رقم ثلاثة. اللي انتهى منها؟ انتهيت منها؟ لا، نريد أحد ما سبق طلع يكون أحسن، بابي تحت الفرصة. تفضل تفضل. نعم، ثلاث زوجات وأخوين شقيقين. نعم، الثمن أخوين شقيقين. ثمن عندك زوجات وأخوين شقيقين، ما في فرع وارث، فيكون الربع. والأخوين الشقيقين الباقي مسألة من كم؟ من أربعة. من أربعة. واحد. نعم. ثلاثة. ثلاثة. أين الانكسار؟ ثلاثة. نعم. بين واحد وثلاثة ضع دائرة. بين واحد وثلاثة. يضع الدائرة على ثلاثة وعلى بينهم مباينة. نعم. نسبة كم الرؤوس؟ ضعها هنا، ضعها هنا في مربع. إيه، ثلاثة في مربع. طيب، وثلاثة واثنين؟ اثنين أيضا بينهم مباينة. نسبة كم الرؤوس؟ نعم. ننظر بين السهام بالنسبة الأربعة. نعم. صارت بينهم مباينة، والنتيجة ستة. نعم. كم الآخر؟ ستة في أربعة. ما ستة في أربعة؟ أربعة وعشرين. أربعة وعشرين. واحد في. واحد في أربعة. واحد في أربعة. هنا هنا أيوة، هنا واحد في أربعة. هنا واحد في أربعة. أربعة. ثلاثة في أربعة. أربعة في ستة. جزء السهم كم طلع معك يا شيخ الآن؟ أربعة وعشرين. جزء السهم، جزء السهم. جزء السهم ستة صح؟ إذا ضربها كلها في ستة، كلها في ستة حتى ما تخطئ كلها. واحد في ستة. أربعة في ستة 24. واحد في ستة. ستة. ثلاثة في ستة 18. نعم. ناتي 24. طيب بارك الله فيك. اسم كريم؟ حسن عباس. حسن عباس. طيب الشيخ حسن حل لنا الآن، عندنا الزوجات الربع لعدم الفرع الوارث، والأخوين الشقيقين الباقي المسألة من أربعة، الربع واحد والباقي ثلاثة. هنا الانكسار ما بين واحد وثلاثة فنثبت ثلاثة، وما بين ثلاثة واثنين فنثبت اثنين. ثلاثة واثنين مباين، نضرب ثلاثة في اثنين هذا ستة. اكتبها، اكتب ستة واكتب عليها جزء السهم حتى ما تخطئ، إذا كنت مرتب ما تخطئ. طيب ستة هذه نضربها في الجميع، أربعة في ستة 24، يكون هذا هو المصح. واحد في ستة ستة، ثلاثة في ستة 18. طيب نكتفي بهذا القدر في المباينة، وسنعود لها بعد قليل، سنعود لهذه بعد قليل عندما نأتي لمبحث هل نستغني عن التصحيح، هل يمكن الاستغناء عن التصحيح أم لا. ننتقل للموافقة 58. عندكم بقية الأمثلة تحلوها في البيت، بقية الأمثلة تحل في البيت، يعني في الكتاب يعني تعمدنا الاكثار من الأمثلة لأنها تفيد المتعلم. هالك عن ثلاث زوجات وتسعة أعمام. ثلاث زوجات وتسعة أعمام. هذا مثال على الموافقة، اعتبرها أول مثال نسأحله. طيب عندنا، خلوكم معنا يا مشايخ، ثلاث زوجات وتسعة أعمام. طيب نريد قسمتها، الشيخ علي تقسمها لنا. نعم، ثلاث زوجات وتسعة أعمام. نعم، الربع ثلاث زوجات والأعمام، الأعمام الباقي، الأعمام الباقي. طيب أصل المسألة من كم؟ من أربعة. تقرب يا شيخ علي، اقرب اقرب خلي قريب. ربع الأربعة واحد والباقي ثلاث. هنا فيه انكساران. الانكسار الأول في نصيب الزوجات ما بين واحد وثلاثة. واحد وثلاثة النسبة بينهم إيش؟ مباين. القاعدة هو مباين، نثبت جميع الرؤوس. ثلاثة نضعها في مربع. طيب ثلاثة وتسعة هذه موافقة، هذه موافقة. القاعدة تقول خذ وفق الرؤوس. طيب كيف كم وفق التسعة؟ تسعة وثلاثة، نريد وفق هذه. اتفقا في القسمة على كم؟ على ثلاثة. كم وفق التسعة؟ ثلاثة. إذن نقول ثلاثة أيضا. سننظر بين ثلاثة وثلاثة بالنسبة للأربع، هي مماثلة تكون ثلاثة. إذن ثلاثة هذه جزء السهم، نضرب المسألة كلها في ثلاثة. أربعة في ثلاثة، واحد في ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة. أربعة في ثلاثة 12، واحد في ثلاثة 3، ثلاثة في ثلاثة 9. لكل زوجة كم؟ لكل زوجة واحد، وهنا لكل عم واحد. أعيدها مرة ثانية، الزوجات الربع والأعمام الباقي. المسألة من أربعة، ربع الأربعة واحد والباقي ثلاثة. هنا انكساران بين واحد وثلاثة وبين ثلاثة وتسعة. واحد وثلاثة مباينة، نثبت ثلاثة. بين ثلاثة وتسعة موافقة، نأخذ وفق الرؤوس تسعة وثلاثة. طيب نحن نريد وفق التسعة، تسعة على ثلاثة ثلاثة. إذن يكون النظر بين ثلاثة وثلاثة مماثلة، فتكون ثلاثة هي جزء السهم، تضرب في المسألة كلها. أربعة في ثلاثة، واحد في ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة. نأخذ مثال رقم اثنين، هالك عن أربع زوجات وأربع أخوات شقائق، أو أربع أخوات شقيقات وتسعة إخوة لأم وثلاث جدات. نعم، المثال رقم اثنين عندكم في الكتاب، أربع زوجات وأربع أخوات شقيقات وتسعة إخوة لأم وثلاث جدات. أربع زوجات وأربع أخوات شقيقات وتسعة إخوة لأم وثلاث جدات. طيب من يقسمها لنا؟ تفضل يا شيخ لنكسب الوقت. أربع زوجات وأربع أخوات شقيقات وتسعة إخوة لأم وثلاث جدات. نقسم أولا كم الزوجات؟ الربع. نعم. طيب والأخوات الشقيقات ثلثان، والأخوة لأم ثلث، والجدات سدس. أصل المسألة من كم؟ المسألة بين الأربعة والستة موافقة. نعم. كن ثلاثة. نعم. أربعة. دائما إذا وجدت في مسألة أربعة وثلاثة وستة 12. طيب. هنا يكون في عول لأنها مزدحمة. طيب عندك الآن ربع ربع الربع ثلاثة والثلثان ثمانية والثلث أربعة والسدس اثنان. نعم. سبعة عشر. تعود إلى سبعة عشر. طب انظر الآن بين السهام والرؤوس المنكسرة. النسبة بينهما إيش؟ ثلاثة وأربعة. مباينة. إذن اكتب أربعة وثمانية وأربعة منقسمة. طيب وأربعة وتسعة أيضا مباينة نسبة التسعة. واثنين وثلاثة مباينة نسبة إيش؟ ثلاثة. طيب الآن ننظر بين المثبتات. ثلاثة والأربعة مباينة. نعم. تدخل الثلاثة في التسعة. أي نعم. نأخذ التسعة. نأخذ التسعة. نعم. التسعة والأربعة بينهما مباينة. نضرب تسعة في أربعة. ستة وثلاثين. إذا كل جزء السهم ستة وثلاثين. نضربها في كل سبعة عشر في ستة وثلاثين. سبعة عشر في ستة وثلاثين. طيب طيب سنوضحها إن شاء الله. 612 مباشرة. 612. الشيخ خليل موجود؟ وين الشيخ؟ ما فيها موافقة. هذا مثال للمباينة. أليس كذلك؟ ضع عندها ملحوظة. نعم. نعم. نعم. ثلاثة في ستة وثلاثين مئة وثمانية. الأرقام مباشرة أعطيكها مباشرة حتى ما يضيع علي الوقت. إذا ثلاثة في ستة وثلاثين مئة وثمانية وثمانية في ستة وثلاثين مئتين وثمانية وثمانين وأربعة في ستة وثلاثين مئة وأربعة وأربعين واثنين في ستة وثلاثين اثنين وسبعين. بارك الله فيك الشيخ سحمي. الآن حلنا هذه المسألة. هذه مسألة فيها موافقة في النظر بين المثبتات، لكن افترض أن يكون فيها أيضا موافقة هنا، فلعلها إن شاء الله في الطبعة القادمة يعني يوضع هذا المثال مع المباينة، هو أقرب المباينة منه للموافقة، لأن هذه كلها مباينة. المثبتات الآن هذه كلها مباينة، فلعلها شيخ خليل تنقل إن شاء الله للمباينة، ضع عندها إشارة الطبعة القادمة تنقل للمباينة التي مثال آخر للموافقة. طيب نكتفي بهذا القدر من الأمثلة وسنعود لها بعد قليل. سنعود لها بعد قليل. نهاية الانكسار، يقع الانكسار على فريق واحد وعلى فريقين وعلى ثلاثة فرق باتفاق العلماء، ولا يتصور وقوعه على خمس فرق فصاعدا، لا يمكن هذا. أما أربع فرق ففيه خلاف، وسبب الخلاف هو الخلاف في عدد من يرث من الجدات، وخلاف بين الجمهور والمالكية. فمن لم يورث إلا جدتين وهم المالكية قالوا لا يقع الانكسار على أربع فرق، ومن ورث أكثر من جدته وهم الجمهور قالوا يقع الانكسار على أربع فرق. وأقسام الأصول بالنسبة للانكسار تنقسم إلى يعني ما لا يتصور فيه الانكسار إلا على فريق واحد وهو أصل اثنين، ما يتصور فيه الانكسار على فريق وفريقين وهو ثلاثة وأربعة وثمانية وثمانية عشر وستة وثلاثين. طبعا ثمانية عشر وستة وثلاثين على القول بتوريث الإخوة مع الجد. والقسم الثالث ما يتصور فيه الانكسار على ثلاث فرق فما دونها وهو ستة وستة وثلاثين على القول بتوريث الإخوة مع الجد. والقسم الرابع ما يتصور فيه الانكسار على أربع فرق وهما اثنى عشر وأربع وعشرون، ولا يتصور الانكسار على أكثر من أربع فرق. وهذا المثال بين أيديكم في الانكسار على أربع فرق. طيب هل يمكن أن يستغنى عن التصحيح؟ الجواب نعم يمكن. يمكن أن يكون هذا شغلنا كله ما له كبير فائدة، لكن يمكن الاستغناء عن التصحيح في جميع المسائل ما عدا بعض مسائل الحمل والمفقود، فلا يمكن الاستغناء عن التصحيح فيها كما سيأتي. لكن إمكانية الاستغناء عن التصحيح مشروطة بمعرفة مقدار التركة، وهذا يقودنا إلى الباب الذي بعده ثم نعود لهذا الباب. الباب الذي بعده هو قسمة التركات. فإذا ضبطنا قسمة التركات رجعنا للأمثلة التي حليناها ونظرنا هل يمكن استغناء التصحيح أم لا. فقسمة التركات هذا الباب اللي هو الفصل الرابع هو الثمرة والغاية المقصودة من علم الفرائض، لأنه من خلالها تستطيع أن تعرف نصيب كل وارث من التركة. وتعريف القسمة والتركات أمامكم، التركة هي ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص. المراد بقسمة التركات إعطاء كل وارث ما يستحقه من مال مورثه، وهذا الباب أو هذا المبحث هو من أهم المباحث، إذ أنه الثمرة المقصودة في علم الفرائض، وما سبق من الحساب وسيلة إليه، ولأن الغرض من علم المواريث معرفة ما يخص كل وارث من التركة، وذلك لا يكون إلا بقسمة التركة. يعني الآن من الآن فصاعدا ستكون قسمة نهائية، فيما سبق نعطيك أرقام، الآن لا، نقول التركة مثلا 10,000، أعطي كل وارث نصيبة من 10,000 كم ريال. طيب أقسام التركة تنقسم إلى ما يمكن قسمته وما لا يمكن قسمته. ما يمكن قسمته يعني فرزه بالعد أو الكيل أو الوزن أو الذرع لكونه مستوي الأجزاء، ومن ذلك أيضا النقود. والقسم الثاني ما لا يمكن قسمته لكونه غير مستوي الأجزاء كالدابة والسيارة والعقار الصغير ونحو ذلك. طرق قسمة التركات، هناك عدة طرق، أشهرها وأسهلها وهو الذي سنعتمده طريق النسبة. ما معنى طريق النسبة؟ طريق النسبة هو أن تنسب سهام كل وارث من المسألة إليها، ثم نعطيه من التركة بمثل تلك النسبة وتحسب بهذه القاعدة. واحفظوا هذه القاعدة حفظا. القاعدة ما هي؟ اللي موجودة عندكم الكتاب، هذه لابد أن تحفظ، تدخل معك في جميع المسائل، في جميع المسائل بلا استثناء، وهي السهام على المسألة في التركة يخرج نصيب الوارث، يخرج نصيب الوارث، السهام على المسألة في التركة يخرج نصيب الوارث. طيب خذ أي مسألة، نأخذ مثال رقم واحد، هالك عن طبعا لو كانت من المناسخات تكون السهام على الجامعة في التركة يخرج نصيب الوارث. هالك عن زوج وأخت شقيقة وأم وأخ لأم وأخت لأب، علما بأن التركة 9,000 ريال أو 900 ريال. طيب زوج وأخت شقيقة وأخ لأم وأخت لأب، طيب نقسم المسألة قسمة عادية، زوج وأخت شقيقة وإيش وأم وأخ لأم وأخت لأب. طيب نريد الآن قسمة المسألة، ونقسمها لنا قسمة لنا الشيخ عبد الله، كم الزوج؟ الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والشقيقة النصف، والأم السدس، والأخ لأم السدس، والأخت لأم السدس تكملة الثلثين. طيب عندنا الآن 2 و2 و6 و6 و6، كم يكون أصل المسألة؟ 6، نصف 6 والنصف 3 والسدس 1 والسدس 1 والسدس 1، نجمعها 1 و1 و1 و3 و3 كم؟ 9، عالت إلى 9. طيب نريد الآن نطبق عليها طريق النسبة. القاعدة تقول السهام على المسألة في التركة، أين السهام هنا؟ 3 على المسألة أو العول أو المصح أو الجامعة اللي هو 9 في التركة. كم التركة المفترضة في السؤال؟ 900 ريال. طيب إذا كنت يعني جيد في الرياضيات وتعرف تضرب الكسور، طيب إذا كنت ما تعرف استخدم الآلة الحاسبة، بس لا بد أيضا أن تتعلم كيف تستخدم الآلة الحاسبة، لأن بعض الناس حتى الآلة الحاسبة ما يعرف كيف يستخدمها إذا كان في كسور. فهذه اللي 900 أصلا على 1، هي على 1، فتقول 3 في 900 ثم الناتج أقسمه على 9 إذا كنت تستخدم الآلة الحاسبة، مع أن هذه اختصارها سهل، نختصرها على 9 فيها 1 وعلى 9 فيها 1 ونقص 0 ثلاثة في مئة 300 ريال. إذن الزوج يأخذ 300 ريال. كذلك الأخت الشقيقة نقول 3 على 9 في 900، نفس الشيء نختصرها 1 1 300 ريال أيضا. كذلك هنا الأم نفس الشيء 1 على 9 في 900، نختصرها على 9 في 1 على 9 في 100 100 ريال. وهنا أيضا مثلها 1 على 9 في 900 100 ريال، وهنا 1 على 9 في 900 100 ريال. نجمعها حتى نتأكد 100 و100 و100 300 و300 و300 و300 900. إذن ما هو الجديد؟ الجديد طبقنا قلنا السهام على المسألة في التركة، السهام على المسألة في التركة، هذا يسمى طريق النسبة. طيب لو وضعنا التركة السيارة بدل 900 ريال سيارة، كيف تكون الطريقة؟ نقول الزوج له 3 على 9 من السيارة، الأخت الشقيقة 3 على 9 من السيارة، الأم 9 السيارة، الأخ لأم 9 السيارة، الأخ لأب 9 السيارة، وهكذا. نعم لا من السيارة قد ما يعني يقتسمها تبقى لهم، لكن الزوج نقول لك 3 على 9 منها، الأم نقول لك 1 على 9 منها. طيب إذن هذا هو طريق النسبة. مثال رقم 2 نتكلمنا عنه. مثال رقم 3 أب وأم وبنت وزوجة، عندكم في الكتاب اختصار الوقت، يعني نكتفي بالمتابعة في الكتاب لأنها سهلة. فنقسم المسألة، الأم السدس لوجود الفرع الوارث، البنت النص، والزوجة الثمن، الباقي للأب. إذن المسألة من 24 لأن في 6 و2 و8. دائما إذا وجدت في مسألة 6 و8 24 دائما، و6 و4 12، فيكون من 24، السدس 4 والنصف 12 والثمن 3 والباقي الأب 5. وفي شيخ خليل أيضا هنا خطأ طباعي، خطأ طباعي ثاني، يعني هذه الطبعة الأخيرة، ومع ذلك سبحان الله ما سلمت، ولو كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مكتوب هنا نصيب كل وارث التركة 120 وهي 12 ألف، سجلها شيخ خليل عندك. اي نعم. طيب إذن كيف تكون السهام على المسألة في التركة؟ يعني 5 على 24 في 12 ألف، والأم 4 على 24 في 12 ألف، والبنت 12 على 24 في 12 ألف، والزوجة 3 على 24 في 12 ألف، وهكذا. وعندكم أيضا بقية الأمثلة. طيب هناك طريقة ثانية، صفحة 70 من طرق قسمة التركات، وهي التركة على المسألة يساوي الحاصل، ثم يضرب سهام كل وارث في الحاصل، يضرب سهام كل وارث في الحاصل. فلو أردنا نطبق على هذا المثال، هذا المثال التركة كم؟ 900، 900 على المسألة كم؟ 9. كم 900 على 9 كم؟ 100. 100 هذا هو الحاصل، 100 نضربها بالسهام مباشرة، 100 في 3 300، 100 في 3 300، نعم 3 في 100 300، 3 في 100 300، 1 في 100 100، 1 في 100 100، 1 في 100 100. لاحظ هنا أنها أسهل، لكن هذه فيها مشكلة، وهي أنها لا تصلح إلا لما يمكن قسمته، بينما طريق النسبة يصلح لما يمكن قسمته وما لا يمكن قسمته. وإلا هي كما ترون أسهل، نقسم، مجرد أن نقسم التركة على أصل مسألة والنتيجة نضربها في السهام كلها. فهذه طريقة أخرى لقسمة التركات، هذه طريقة ثانية لقسمة التركات، وعندكم لها أمثلة في الكتاب، لكننا سنعتمد الطريقة الأولى. الطريقة الثانية وإن كانت أسهل في بعض المسائل، إلا أنه يرد عليها أنها لا تصلح لما لا يمكن قسمته. يعني لو كانت التركة السيارة كيف نقسمها؟ كيف نقول سيارة على أصل مسألة؟ ما تجي معك. بينما طريق النسبة يصلح، فلذلك سنعتمد طريق النسبة في جميع الأبواب، لكن هذه ذكرناها للفائدة وعندكم لها أمثلة تطبيقية. طيب نعود للمثال الذي ذكرناه، وهو هل يمكن الاستغناء عن التصحيح أم لا. نأخذ مثالا، ودنا نأخذ المرة هذه يعني مثال ليس في الكتاب، أريد منكم أن تقسموها الآن وتصححوها ثم نحلها بدون تصحيح. اكتبوا المثال، اكتبوا جميعا هذا المثال. هالك عن زوج وثلاث بنات وأختين شقيقتين، حلوها لنا الآن، صححوها، علما بأن التركة، علما بأن التركة 72,000 ريال. الإخوة والأخوات الذين يتابعون عبر البث يكتبون هذا المثال لأن ليس في الكتاب. هالك عن زوج وثلاث بنات وأختين شقيقتين، التركة 72,000 ريال. زوج وثلاث بنات وأختين شقيقتين، اللي يعني يشوف نفسه عنده ضعف الحساب يستخدم الآلة الحاسبة، آلة الحاسبة في الجوال أو ما في مانع. الآلة الحاسبة يعني من نعم الله تعالى علينا في هذا الزمن. من اللي طلع معها المصح؟ كم؟ 72. أحسنت، تحل لنا على السبورة. طيب، نريد أيضا نحلها بدون تصحيح بعد قليل. اسم كريم محمد، ليش الجوين؟ حياك الله الشيخ محمد. الآن حلنا المسألة، زوج وثلاث بنات واختين شقيقتين، طيب تفضل الشيخ خالد، أذن فيما يحل المسألة. نعم، هذا الخارجي، هذا ها بس حتى نعلم عليه اساس ما يسقط فيه. لا مش يخطي فيه هو يزيد لا يخطي فيه لعله ايه ما في مشكلة. طيب هذا يكملها الإخوة، المهم انت ضع المعادلة بس إن شاء الله. 48 على 48 على 72 في 72000 اكتب تحت هذه 48 جنبه احسن، ها على 72 72000 طلعوا بالآلة الحاسبة واللي بعدها 6 على 72 72000 يساوي. بارك الله فيك الشيخ محمد، حلل لنا الآن الزوج الربع لوجود الفرع الوارث، البنات الثلثان، الأختان الشقتان الباقي. لماذا قلنا الأختان الشقتان الباقي؟ عصبة مع الغير، عصبة مع الغير. المسألة من 12، الربع 3 والثلثان 8 والباقي 1. طيب عندنا الآن انكسار في نصيب البنات، السهام 8 والأصل 3، يكون فيه 3، يكون مثبت 3. هنا الأختين شقتين، السهام 1 والرؤوس 2، إذا 2 نقول 3 في 2 كم؟ 6. إذن جزء السهم 6، نضرب المسألة كلها في 6، 12 في 6، 3 في 6، 8 في 6، 1 في 6. ضعت معنا النتيجة هذه، طبق عليها طريق النسبة، السهام على المسألة في التركة، يعني 18 على 72 72000، 48 على 72 72000، 6 على 72 72000، نختصر على 72 في 1 على 72 فيها 100، كم تكون؟ ها؟ ما نختصر من هنا أحسن، كم تكون هذه؟ 18000 كذا؟ شوفها بالآلة، تأكد بالآلة. طيب وهذه أيضا نفس الشيء، نختصرها على 72 على 72 48000، وهذه أيضا نفس الشيء 6000، نجمعها 6048 18 72. طيب لو أردنا أن نحلها بدون تصحيح الانكسار، بدون تصحيح، نشوف هذه الآن عندنا مصححة، نحلها بدون تصحيح، نقول الآن زوج وثلاث بنات وأختين شقتين، زوج وثلاث بنات واختين شقيقتين بدون انكسار تصحيح، كم الزوج؟ ها كم نعطيه؟ الربع، والبنات ثلثين، والاختين شقتين الباقي. طيب مسألة من 12، يعني نعطي الزوج ربع في كم التركة؟ 72000 مباشرة نضربها بالآلة الحاسبة، 72000 تقسيم 4، شوفها بالآلة الحاسبة كم؟ 18000، وهذه مباشرة ثلثين في 72 مباشرة بدون تصحيح، يعني نضرب 2 بالآلة الحاسبة، 2 في 72000 تقسيم 348000 تطلع، والباقي كم؟ كم الباقي؟ 12 3 8 1، نقول كم؟ 1 في 2 في كم؟ 1، نعم اي نعم، الباقي كم؟ كم الباقي؟ 3 و 8 11، والباقي 1، 1 على 12، احسنت، 1 على 12 في 72 في 72، 1 على 12 72، ف 1 على 12 72 كم؟ 6000 مباشرة، 6000 مباشرة. وإن شئت قل 18000 48000 والباقي ستجدها أن 6000 بالآلة الحاسبة. فلاحظ هنا أن التصحيح ليس ضروريا، أن النتائج متطابقة، النتائج متطابقة، تصحيح ليس ضروري. شوف 18000 48000 6000 نفس النتيجة، فالتصحيح كأنه تطويل وموافقة مباينة وسهام ورؤوس وفي الأخير ما له فائدة، لكن قد نستفيد منه في مسائل محدودة جدا في النظر بين السهام والرؤوس في الحمل والمفقود فقط، ما عدا ذلك ما في داعي للتصحيح أصلا. أقسم المسألة مباشرة، الزوج ربع وقل ربع التركة كم؟ أعطى نصيفة. الثلثين كم؟ ثلثي التركة. الباقي كم يبقى؟ مباشرة. وهذا هذه هي ظاهر طريقة السلف، ما كان عندهم هالأرقام مباينة وموافقة، مباشرة يقسمون. والعامة أيضا بهالطريقة ترى يقسمونها بهالطريقة مباشرة. فيعني كما ترون أن التصحيح ليس ضروريا. طيب لو أخذنا جميع المسائل السابقة وطبقناها بدون تصحيح ستخرج معك نفس النتيجة، نفس النتيجة. ولذلك نحن نقول إن يعني نحن شرحنا لكم التصحيح في البداية حتى تركزوا، لو قلنا لكم البداية أن التصحيح ليس ضروري ما ركزتم، حتى تركزوا وتفهموا هذه المسائل. لكن الآن نقول إن في يمكن يعني ما لا يقل عن 95% من المسائل ليس ضروريا، قد نحتاج له يمكن في 5% أو أقل من المسائل. نعم تفضل. نعم يقسم بكسور، سيأتينا هذه إن شاء الله، ستأتينا الحلالات تقرب، إذا كان فوق 5 توضاف 1، أقل من 5 يبقى كما هو، سيأتينا إن شاء الله في الدروس القادمة بإذن الله تعالى. إذن نكون بهذا قد انتهينا من التصحيح ومن قسمة التركات، وأرجو أن تأخذوا هذه الأمثلة وتحلوها في البيت مرارا، تحلوها بتصحيح وبدون تصحيح، افترضوا تركة معينة، افترضوا تركة معينة وحل بالتصحيح وبدون تصحيح، ستجد أن النتائج متطابقة. والأسبوع القادم إن شاء الله سنبدأ في باب المناسخات، لكن لن تستفيد وتكتمل الفائدة إلا إذا أخذت هذه الأمثلة وحليتها في البيت مرارا حتى تتقنها، حتى تأخذ 10 من 10. خذ هذه الأمثلة حلها مرة مرتين 3 4 حتى تتقنها، وحلها بتصحيح وبدون تصحيح، ستجد أن المسألة متطابقة إذا أردت إتقان الفرائض. أما الذي يكتفي بالحضور معنا هنا في هذا الدرس هذا ما يكفي، هذا الدرس يعطيك مفاتيح فقط، لكن إذا أردت الإتقان لابد أن تبذل جهد في البيت، تأخذ الأمثلة اللي شرحناها في الكتاب كلها وتحلها مرة مرتين 3 4 5 حتى تتقن الفرائض. أما من يكتفي فقط بالحضور معنا هنا يعني هنا حصل على مفاتيح لكن لا يحصل على الإتقان، لا يحصل على إتقان الفرائض. ونسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والفقه في الدين، وحتى تقام الصلاة نجيب عما تيسر من الأسئلة. هذا السائل يقول كيف تقسم الأشياء ذات القيمة معنوية مثل سيف أثري تركه جد الورثة، حقوق الطبع، مخطوطات ومذكرات شخصية؟ هذه تقسم قيمتها بين الورثة، فمثلا مخطوطات تباع هذه المخطوطة، فإذا كانت قيمة هذه المخطوطة مثلا 10,000 تقسم 10,000 ريال بين الورثة، أو أنه يشتريها أحد الورثة كسائر السلع، فيتعامل معاملة الأشياء العينية، المذكرات، حقوق الطبع، هذه كلها تحول إلى قيمة وتقسم على الورثة، وهذا هو الذي عليه العمل الناس. إذا كان مسلم مواطنا في بلاد الغرب ومات له قريب كافر فقسم له من قبل المسؤولين قسمة في التركة، فماذا يفعل هذا المسلم وكيف يتصرف؟ والعكس إذا قسم لقريب كافر من تركة مسلم كيف يتصرف قاربه المسلم؟ أما بالنسبة للقسم الأول إذا قسم له من قريبه الكافر وهو لا يستحق شرعا، لأن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، فإنه يأخذ هذا القسم لا على أنه ميراث، وإنما يأخذه على أنه أعطي له من قبل هذه الدولة بموجب الأنظمة، ويضعه في وجوه البر، يضعه في وجوه البر، يعني يضعه مثلا في مركز إسلامي يتبع المسلمين أو أي جهة من جهات البر التي يكون فيها نفع وفائدة للمسلمين، وهذا أحسن من أن يعني يتركه فيأخذه ويعطيه يعني يوفقه في وجوه البر. أما إذا قسم لقريب كافر من تركة المسلم إن أمكن أن يمنع ذلك أقاربه المسلمون فهذا هو المطلوب، إن لم يمكن بحكم القوانين والأنظمة فيعني هم قد اتقوا الله ما استطاعوا، يكون هذا القريب الكافر قد أخذ مالا بغير حق. ويعني على المقيمين في تلك البلاد ألا يتصادموا مع أنظمة تلك البلاد وأن يتقوا الله تعالى ما استطاع. ولهذا كان المسلمون في الحبشة كانوا يفعلون ذلك، كانوا يتقون الله تعالى ما استطاعوا، وكان السائد هو حكم النصرانية، كان النجاشي يحكم النصرانية، ومع ذلك المسلمون تأقلموا مع تلك الظروف واتقوا الله تعالى ما استطاعوا في أموره. يوسف عليه الصلاة والسلام قال اجعلني على خزائن الأرض، مع أن الحكومة كانت كافرة، الملك كان كافرا، ما كان ليأخذ أخاه بدين الملك إلا إن شاء الله. فهذه يعني المسائل تخضع لباب السياسة الشرعية والموازنة بالمصالح والمفاسد، وأن المسلم يتقي الله تعالى ما استطاع. ما حكم الانصراف من المسجد بعد الأذان لكونه مستعجل وهو يريد أن يذهب لجماعة أخرى؟ لا بأس بذلك، والنهي الوارد في من ذهب من المسجد بعد الأذان وفاتته صلاة الجماعة. أما من ذهب بعد الأذان من المسجد يريد أن يصلي في مسجد آخر فلا بأس، لأنه لن تفوتها الجماعة، وسياق الحديث يدل لذلك. فإن أبا هريرة لما أذن المؤذن أبصر رجلا خرج من المسجد فصوبه بالنظر ثم قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الرجل خرج من المسجد وسيصلي في البيت لن يصلي مع الجماعة، وهذا قد يعني عصى لكونه ترك الصلاة مع الجماعة، وهذا أيضا من أدلة وجوب الصلاة مع الجماعة في المسجد. أما من خرج من المسجد يريد أن يصلي في مسجد آخر فلا يشمله هذا النهي، لأنه لن تفوته الجماعة، وإنما سينتقل من جماعة إلى جماعة أخرى. وهذا الحكم معقول المعنى، يعني النهي واضح، لماذا نهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان؟ خشية أن تفوتها الجماعة في المسجد، فإذا كان سيصلي مع جماعة أخرى في مسجد آخر لم يشمله هذا النهي. ما حكم الكمامات للمحرم والمحرمة ومن لبس عن جهل فلا عليه شيء؟ أما بالنسبة للمحرم فهذه المسألة ترجع لمسألة مختلف فيها بين الفقهاء، وهي حكم تغطية الوجه للمحرم، لأن وضع الكمامة على الوجه هو نوع من تغطية الوجه. وأكثر أهل العلم على أنه يجوز للمحرم أن يغطي وجهه، وأما وذهب بعض أهل العلم إلى المنع من ذلك مستدلين بإحدى روايات حديث ابن عباس، وفيها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغطي فقد الذي وقصته راحلته ولا تغطوا رأسه ولا وجهه. والقول الراجح أنه يجوز للمحرم تغطية وجهه، وأن المحفوظ من الرواية في هذا الحديث هي الرواية التي اتفق عليها البخاري ومسلم، وهي ولا تغطوا رأسه بدون زيادة ولا وجهه. بل قال بعض أهل العلم إن الإمام مسلم إنما أورد هذه الرواية بعد الرواية الصحيحة من باب التنبيه على ضعفها، وهذا منهج الإمام مسلم وقد أشار إليه في مقدمته، يورد الرواية الصحيحة ثم يورد بعدها الضعيفة من باب التنبيه على ضعفها. مسلم أورد الحديث بلفظ البخاري أو برواية البخاري لا تغطوا رأسه، ثم أورده بزيادة ولا وجه من باب التنبيه على ضعفها. وقد بين المحدثون أو كثير من المحدثين بأن زيادة ولا وجه أنها غير محفوظة، غير محفوظة، وعلى ذلك فلا يثبت في نهي المحرم عن تغطية وجهه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكون القول الراجح أن المحرم يجوز له أن يغطي وجهه. نظير ذلك حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا شعر هذا لما أتي بأبي قحافة وشعره رأسه أبيض ولحيته بيضة، قال غير شعر هذا. ثم أورده مسلم برواية أخرى فيها زيادة وجنبوه السواد من باب التنبيه على ضعفها. لاحظ أن هذا هو منهج الإمام مسلم، وهذه من دقائق المسائل. ولذلك زيادة وجنبه السواد غير محفوظة. ولما سئل أبو الزبير هل سمعت جابرا يقول وجنبه السواد، قال لا، والحديث إنما روي من طريق أبي الزبير عن جابر. فهذه الزيادة غير محفوظة. هنا أيضا ولا وجه غير محفوظة، وعلى هذا يكون قول الراجح هو أن المحرم يجوز له أن يغطي وجهه، ويتفرع عن ذلك أنه يجوز له استعمال الكمامة، فلا بأس بأن يستعمل المحرم الكمامة وقت الإحرام. هذا بالنسبة للرجل. وأما بالنسبة للمرأة فالمرأة ممنوعة، يعني نحن قلنا أن تغطية الوجه أنه المحرم والمحرم ليس ممنوعا منه، لكن المرأة ممنوعة من شيء آخر موجود في الكمامة وهو النقاب، ولا تنتقب المحرمة. والكمامة هل هي تشبه النقاب أو لا تشبه النقاب؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ الكمامة عندما تضعها المرأة على وجهها هل هي تشبه النقاب أو لا تشبه النقاب؟ نعم تشبه، لا تشبه، عندنا رأيان. والحقيقة أن هذين الرأيين بناء على وضعية الكمامة، فإذا كانت الكمامة على الفم والوجه فقط فهذه لا تشبه النقاب فتجوز للمحرمة. أما لو كانت الكمامة تغطي الوجه ولا يبدو إلا العينان فهذه تشبه النقاب. وعلى ذلك يكون الجواب بالنسبة للمرأة هو أن الكمامة إذا غطت الوجه ولم يبدو إلا العينان فقط فإنها لا تجوز، لأنها تشبه النقاب أو في معنى النقاب، والمحرمة ممنوعة من النقاب. أما إذا وضعت المحرمة الكمامة على الفم والوجه على الفم والأنف فقط فلا بأس بذلك، فلا بأس بهذا في هذه الحال. هذا هو القول الراجح في حكم استخدام المرأة الكمامة، وهو قول وسط بين من يمنعه بإطلاق وبين من يجيزه بإطلاق. لأن لو أجزنا الكمامة بإطلاق فبعض الناس يقول أن بعض النساء الآن تستخدم الكمامة بدلا عن النقاب، وهذا موجود الآن، تضع الكمامة على وجهها وتخرج بدلا ما تنتقب تضع الكمامة على الوجه. ما الفرق بين النقاب وبين هذه الكمامة؟ الواقع أنها لا فرق. ومن يمنع بإطلاق نقول طيب لو وضعت المرأة الكمامة على الفم والأنف هذا لا يشبه النقاب. ولذلك فالقول الوسط هذا يظهر أنه الأقرب، فإذا كانت الكمامة تغطي الفم والأنف فقط نقول لا بأس، أما إذا غطت الوجه ولم يبدو إلا العينان فهنا تمنع منها المرأة المحرمة، وذلك لأنها ممنوعة من النقاب وما كان في معناه. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.